الصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم والذين آمنوا كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفرا عذاب شديد ومغفرة من الله

ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. البيت الذي أطعمهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. استهللنا هذه الأمسية إخوة الإيمان بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ونحن معكم هنا في مسجد حوض عبد اللطيف بقرية العلواية بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.